إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا مع قصة خليل الرحمن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق في قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، عندما تحدثنا عن تلك الذكريات الغالية التي يتذكرها كل من ذهب إلى بيت الله الحرام، سواء كان يقوم بأداء العمرة أو الحج، في أن يتذكر كل ما طاف بالبيت العتيق حينما كان إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل بعد أن انتهوا من بناء البيت العتيق طاف به 7 أشواط، وفي كل مرة كان يقولان ربنا تقبل منا، يقومان بالدعاء لله تعالى أن يتقبل الله عز وجل منهما صنيعهما. وإذا ما مر بين الصفا والمروة تذكر قصة هاجر أم إسماعيل عليه السلام ورضي الله عنها، حينما كانت تسعى بين الصفا والمروة تلتمس أحدا يقوم بإنقاذ ابنها من الجوع ومن العطش خشية الموت، وأيضا حينما يقوم برمي الجمرات يتذكر حينما جاء إبليس عليه اللعنات من رب الأرض والسماوات، حينما جاء لإسماعيل ليحرضه على ألا يسمع كلام أبيه ويستجيب لأوامر أبيه التي هي في الأصل أوامر ربه عز وجل، حينما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، أي ما تؤمر به من قبل الله تعالى. فهو يعلم أن الرؤية، رؤية الأنبياء، وحي، كما جاء بذلك الحديث في صحيح البخاري عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المشاهد التي ما هي في النهاية إلا ذكريات غالية يتذكرها كل مسلم حينما يطوف بالبيت العتيق. ولا ننسى أنه حينما يستلم الحجر يتذكر أيضا في قصة خليل الله إبراهيم، حينما قام ابنه إسماعيل بمساعدته في حمل الحجر لوضعه في ذلك المكان. ولا ينسى أيضا أنه حينما يرتدي الرداء والإزار لونه أبيض ليس فيه مخيط، أن هذا يذكره بالكفن بعد الموت، وأن هذا الزحام الشديد في هذا اليوم الشديد الحر في هذا الوقت، حينما يقفون في وقت المغرب قبل أذان المغرب على جبل عرفات، هذا الزحام يذكره أيضا بزحام يوم الحشر يوم القيامة. فالحج كما قلنا كله ذكريات وكله إشارات وعلامات. وتكلمنا عن في اللقاء السابق أن إبراهيم كان يأمر ابنه إسماعيل أن يثبت عتبة بابه وعتبة داره، وقلنا أن عتبة الباب أو عتبة الدار المقصود بها كناية عن الزوجة. لما جاء إبراهيم عليه السلام قام بزيارة ابنه إسماعيل عليه السلام، جاء إبراهيم من بلاد الشام فجاء ليزور ابنه إسماعيل عليه السلام، فلم يجده في البيت لأن إسماعيل كان يعمل في الصيد، لكن خليل الرحمن إبراهيم وجد امرأة في البيت. من هي هذه المرأة؟ إنها زوجة نبي الله إسماعيل ابن خليل الله إبراهيم. فسألها إبراهيم عليه السلام، وهي لم تعرف أن إبراهيم هو إبراهيم ولم تعرف أنه أبو زوجها، فدخل عليها بعد أن طرق الباب، قال أين زوجك؟ قالت هو يعمل، يعني هو في العمل. قال لها كيف حالكم؟ هل عندكم ماء؟ أنا عطشان عايز أشرب، عندكم مية؟ قالت له ما فيش. طب عندكم أكل؟ طعام آكل؟ قالت له ما فيش، ده احنا بيتنا ما فيهوش خير. طب فين زوجك؟ أهو زوجي تعبان في الشغل وما فيش أي خير عندنا. يعني امرأة ناكرة للجميل، شكت له الفقر وشكت له حالها وحال زوجها. المهم اللي حصل ايه بقى، سيدنا ابراهيم قال لها طب لما يجي زوجك قولي له اقرئيه منه مني السلام، قولي له في شيخ كبير في السن جه بيسلم عليك وبيقول لك غير عتبة بابك او غير عتبة دارك. فلما رجع سيدنا اسماعيل وجد البيت مختلف، في رائحة جميلة، حس ان الجو ده مش هو الجو الطبيعي، حس ان في خير جه هنا. فسألها قال لها هل دخل البيت احد؟ هل جاءك احد في غيابي؟ قالت له نعم، جاء رجل كبير ووصفت له الرجل ده. سيدنا اسماعيل عرف ان ده مين؟ ابيه ابراهيم. قال لها وهل قال لك شيئا؟ قالت نعم، هو يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. قال لها الحقي بأهلك أنت طالق. ليه؟ سيدنا إبراهيم قال له طلق زوجتك دي ليه؟ لما تشوف سيدنا إسماعيل تزوج زوجة تانية وجاله في يوم من الأيام سيدنا إبراهيم يزوره فلم يجده، وجده في الصيد أيضا، فقال لزوجته الثانية أين زوجك؟ قالت خرج يعمل لنا. فقال إبراهيم عليه السلام، وقد جاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل، يعني بعدما سيدنا إسماعيل تزوج الزوجة الثانية، فقالت الزوجة الثانية أنهم بخير حال وأنهم في نعمة وأن الله يوسع عليهم وأن عندهم اللحم وعندهم الماء. فسيدنا إبراهيم دعا لهم بالبركة في اللحم والماء. علشان كده لحد يومنا هذا اللي يعيش في مكة وأهل مكة لو أكلوا اللحم والماء لا يصابوا بمرض، لو عاشوا على اللحم والماء فقط لا يصابوا بمرض. أنت لو عشت على اللحم والماء في أي بلد أخرى يجي لك النقرس، يجي لك كذا، يجي لك كذا، يجي لك كذا، صح؟ إلا أهل مكة. ليه؟ بسبب دعاء مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. وده مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده مش بقوله من عندي. المهم سيدنا إبراهيم عليه السلام لما سألها ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شربكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. يعني لو كان عندهم حب ومزروعات قمح مثلا وبر وذره وشعير، كان سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ دعا لهم بالبركه فيه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكه الا لم يوافقه. ده كلام النبي برضه، يعني النبي بيقول اي حد يعيش بس خالي على اللحم والماء ما يمريش على جسده، يتعبوا. لكن أهل مكة يعيشوا على اللحم والماء، ولذلك دايما تلاقي السعوديين يعملوا إيه؟ دايما يأكل الكبسة والفتة والسريد، ما عندهمش الأمراض دي. تعال أنت كلها يومين ثلاثة وشوف. المهم سيدنا إبراهيم قال للزوجة الثانية لسيدنا إسماعيل، قال لها لما يرجع زوجك قولي له هذا الشيخ الكبير يقرئك السلام ويقول لك ثبت عتبة دارك. فلما جه سيدنا اسماعيل حكت له الخبر، قال لها قال لك ايه؟ قالت له قال يقرئك السلام ويقول لك ثبت عتبة دارك. قال لها هذا ابي ابراهيم وهو يوصيني ان احتفظ بك زوجة لي. طب السؤال دلوقتي، سيدنا إبراهيم قال لسيدنا إسماعيل يطلق زوجته الأولى ليه؟ لأنها ناكرة الجميل، لا تشكر الله عز وجل على هذه النعمة ولا تشكر زوجها على هذه النعمة، وهي تكفر بالعشير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء أكثرن من الصدقة، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ومما ذاك يا رسول الله؟ طب ليه احنا أكثر أهل النار؟ قال: إنكن تكسرن اللعن، كل شوية تقولي يلعن كذا يلعن كذا، وتكفرن. قالت: نكفر بالله يا رسول الله؟ قال: لا، تكفرن العشير، يعني الزوج اللي انتم عشرينه. إذا أحسن الرجل إلى إحداكن الزمان الطويل ثم أساء إلى إحداكن يوما قالت: لم أرى منك خيرا قط، لم أرى منك خيرا قط. وأنا في الدرس اللي فات قلت الكلام ده، قلت لأن المرأة للأسف، بعض النساء، الناس اللي بتفهم في الكمبيوتر يفهم العبارة اللي أنا هقولها، عندها في دماغها الذاكرة بتاعتها، عندها الكمبيوتر بيبقى فيه نوعين من الذاكرة، حاجة اسمها راندم أكسس ميموري أو الرام اللي هي ذاكرة التداول العشوائي، ونوع تاني من الذاكرة اللي هو الذاكرة الدائمة، وسط تخزيني دائم، اللي هي الهارد ديسك أو اللي هي الريد أونلي ميموري. فاللي بيحصل إيه؟ المرأة بقى كل المواقف الحلوة في حياتها والسعيدة تحطها في مين؟ في الراندم أكسس ميموري، في الرام اللي هي ذاكرة التداول العشوائي. ذاكرة التداول العشوائي دي بتفقد البيانات اللي عليها بمجرد انقطاع التيار الكهربي، فيوم ما هو يوريها يوم مش كويس خلاص ينقطع كل ده، كل اللي متخزن على الذاكرة ده يتمحي. لكن لما يكون عايزة بقى تطلع له الأيام، عشان كده كان في شاب هنا ساعتها بس هو ما جاش النهاردة، كنت بسأل بقول مين ما تزوجش، فقال لنا. طب في حد ما تزوجش في اللي جالسين النهاردة؟ كله متزوج؟ طب في حد قاعد يتزوج تاني؟ كلكم؟ طب كويس، ربنا يزوجكم إن شاء الله. المهم يعني الحمد لله أنا متزوج سنتين، اتنين يعني متزوج اتنين لسه لي اتنين. طب بس عشان ما يسمعوش بس صلى على الرسول عشان هم حاضرين معانا. المهم فانا اقصد اقول لك ايه، قلت له انا ساعتها، قلت للشاب ده، قلت مين ما تزوجش يا جماعه؟ فكان هو لسه ما تزوجش والكل بقى متزوج زي ما انتم متزوجين كده. فقال لي انا ما تزوجتش. قلت له يا ابني نصيحه لوجه الله، نصيحه لله، يعني ليله البناء اشتري ميزان ووقف على زوجتك واكتب اليوم ده بالتاريخ ووزنها، وبعدين هتمر ايام وشهور هتتخانقوا، هيحصل مشاكل، هتقول لك ما انا ما شفتش من يوم ما اتجوزتك يوم حلو. قول لها تعالي وقفي على الميزان، قارن وزنها النهارده من وزنها ليله البناء. قول لها ده ما يشهدش ان في يوم حلو، امال الاوزان الزياده دي جت منين؟ صح. وغيره بقى، ده ممكن اقول لك حاجات بس ها، لا لا مش هتخس، استحالة تخس. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود سيدنا إبراهيم ليه قال لسيدنا إسماعيل طلق زوجتك الأولى؟ لأنها ناكرة للجميل، لا تشكر الله تعالى، لا ترضى بما قسم الله عز وجل لها، لا تشكر زوجها على ما آتاها من النعمة، لا تعترف بفضل زوجها عليها. ده وسبب تاني، وهو إن سيدنا إبراهيم بيجهز ابنه إسماعيل على إنه هيبقى نبي وحيحمل الرسالة والدعوة وهم الدعوة، فده هيبقى فاضل مشاكل الزوجة ولا يبقى فاضل الدعوة وحمل الرسالة؟ الإنسان عمره طول ما في بيته خناق ومشاكل عمره ما يعرف يتفرغ للصلاة ولا الدعوة ولا القراءة كتاب ولا الحضور درس علم ولا السمع محاضرة ولا الحفظ آية ولا حفظ حديث، ولا هيعرف حاجة في دينه. ليه؟ عقله وذهنه هيبقى مشغول ودايما عمال بيدور على الراحة. فين الراحة؟ ما هو تعبان طول اليوم في شغله، عايز الراحة، هيلاقيها فين؟ عايز يرجع البيت عشان يلاقي الراحة، هو خايف يرجع البيت لأن هيلاقي خناق ومشاكل، فيفضل طول اليوم بره ويرجع على النوم فقط، يبقى هيضيع دينه. صح؟ عرفت ليه سيدنا إبراهيم؟ يبقى سيدنا إبراهيم ما كانش بيقسو على المرأة، لا، لان من مصلحه اسماعيل ومصلحه الامه بعد كده. عشان كده كانت الزوجه الثانيه دي لسيدنا اسماعيل هي اللي جه منها بعد كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى نتكلم بقى عن بعض فضائل سيدنا اسماعيل عليه السلام، لان احنا اتكلمنا كتير عن سيدنا ابراهيم، بس مش معنى كده ان احنا مش هنتكلم عن فضائل سيدنا ابراهيم، لا، هنتكلم عن فضائل اسماعيل وفضائل ابراهيم عليهما السلام. الميكروفون الثاني تديهولي. قد اثنى الله تعالى على سيدنا اسماعيل عليه السلام ووصفه بالحلم والصبر في القران وبصدق الوعد وبالمحافظة على الصلاة والأمر بها لأهله ليقيهم العذاب مع ما كان يدعو إليه من عبادة رب الأرباب. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. ربنا بشر سيدنا إبراهيم بغلام حليم اللي هو مين؟ سيدنا إسماعيل. طب وانت بتقرأ القرآن ما تسألش نفسك السؤال ده وتقول طب هو ربنا ليه قال حليم؟ كان ممكن يقول وبشرناه، فبشرناه بغلام ايه مثلا، اي حاجة تانية غير صفة الحلم، الصبر مثلا، العفو، الرحمة، البر، الحنان. اشمعنى الحلم؟ ليه صفة الحلم؟ علشان لما يكبر شوية هيجيله سيدنا ابراهيم يقول له: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فلازم يكون عنده حلم عشان يقدر يتحمل انه يسمع من ابيه مسألة ان هذبحك يا ابني بايديا وانا ابوك. فلازم يكون عنده صفة الايه؟ الحلم. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فطاوع أباه على ما إليه دعاه. أبوه دعاه لإيه؟ للذبح، وهو طابع أبوه على قضية ذبحه، أي ذبح إسماعيل يعني. ووعد إسماعيل أباه بأنه سيصبر فوفى بذلك وصبر على ذلك. عشان كده أول الآيات بص الصفة فيها إيه، وآخر الآيات بص الصفة فيها إيه. فبشرناه بغلام حليم، أدي أول الصفة. آخر الآيات ربنا قال إيه عن سيدنا إسماعيل؟ قال: ستجدني إن شاء الله من الإيه؟ الصابرين. يبقى في حلم وصبر. أصل قضية الذبح دي مش أي قضية. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. مش هو وعد أبوه إبراهيم إن هو ينفذ وعد، إن هو ينفذ معاه أمر ربه؟ كان صادق الوعد ولا لا؟ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان بيأمر أهله بالإيه؟ بالصلاة والزكاة. تلاقي الراجل يأمر زوجته بكذا وكذا وكذا، أهله يعني، ولا يأمرها بالصلاة ولا بالزكاة. كم رجل أمر زوجته بالصلاة؟ كم رجل أمر زوجته بالزكاة؟ القلة. احنا مش بنقول لك دايما تأمرها بالزكاة، لكن احنا بنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، فبقدر ما تستطيع. اذا جاءها سائل او فقير هي تعطي. هي انت ما قلت لهاش انها تعطي، لم تخبرها بان تعطي هي للفقير، ده لانك انت مثلا بتعطي وهي مثلا لا تخرج كثيرا، لا باس، ما انت تنوب عنها وعنك معايا. لكن الاصل انك انت تكون القضية الشاغلة ليك مسألة هل هي صلت ولا ما صليتش. دي الزكاة، وفي الزكاة بقى انواع كتيرة، منها برضو المعاملة الحسنة، اماطة الاذى عن الطريق صدقة، امر بمعروف ونهي عن منكر صدقه. انت تقصد الزكاه المفروضه يعني؟ لا انا ما اقصدش، انا اقصد ايه الزكاه. الزكاه لها انواع، منها الزكاه اللي هي الزكاه المفروضه الفرد، ودي على القيم على الرجل اللي هو من تولى الانفاق، ومنها الزكاه اللي هي المقصود بها تشمل معنى الصدقه اللي هي تشمل التطوع. هنا بقى ان انت تخرج الصدقات الاموال المال منك، ومنها برضو الزكاه او الصدقات اللي هي بالاخلاق الحسنه، ابتسامة ترسمك في وجه أخيك صدقة، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، أمرك بالمعروف ونهيك عن منكر صدقة، حتى اللقمة يضعها أحدكم في في امرأته يكتب له بها أجر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال رسول الله أيؤتى أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال أرأيتم إن وضعها في وزر، أرأيتم إن وضعها في حرام عليه وزر؟ قالوا نعم. قال وإن وضعها في حلال له بها أجر. والحديث صحيح مسلم. وإن كانت هي تملك مالها الخاص بها، هي أخذته هي من أبيها مثلا أو أهلها، فهي تخرج صدقات، تخرج صدقات، ولها أن تزكي، خلي بالك، وتخرج صدقات على زوجها إن كان زوجها فقير، لأنها غير مأمورة بالإنفاق على الزوج، فيجوز لها أنها تنفق على من ليست مأمورة بالنفقة عليه. فهمني؟ طيب. وقال الله عز وجل عن إسماعيل واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هؤلاء من الأنبياء يعني. إذن ربنا سبحانه وتعالى شهد لإسماعيل عليه السلام بأنه من الأخيار، وقال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. الشاهد عندنا هنا إيه؟ وإسماعيل. فذكر الله عز وجل عنه كل صفة جميلة، ذكر عن سيدنا إسماعيل كل صفة جميلة، وجعله نبيه ورسوله وبرأه من كل ما نسبوه إليه الجاهلون، وأمر بأن يؤمن بما أنزل عليه عباده المؤمنون. يعني نؤمن بما جاء على إسماعيل عليه السلام، وربنا قال عنه أنه هو كان نبي ورسول. نبي يعني ايه نبي ورسول؟ عارفين الفرق بين الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول نزل عليه رسالة، والنبي يدعو بدعوة من كان قبله من الرسل. يعني معنى ايه؟ ان النبي لا يأتي بشرع جديد، بل يدعو بنفس شرع الرسول الذي كان قبله، على نفس منهجه ونفس شريعته ونفس كتابه معايا. أما الرسول يأتي برسالة جديدة وتشريع جديد يكون ناسخ لبعض الايه التشريعات في الرسالة التي تسبقها. فإسماعيل عليه السلام أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة، رغم أنه أصله ما كانش عربي. أصل سيدنا إسماعيل أمه هاجر أو آجر أصلها مصرية من الفراعنة معايا، ما كانتش بتتكلم اللغة العربية، كانت بتتكلم لغة إما هيروغليفية أو هيراقتقية أو أي لغة غير اللغة العربية. وكان قد تعلمها إسماعيل من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من قبيلة جرهم، لما رأوا السيدة هاجر أمه كانت على بئر ماء زمزم بعد ما جاء سيدنا جبريل عليه السلام فضرب الأرض بعقبه، يعني بكعب رجله يعني بمؤخرة قدمه، فانفجرت عين زمزم. فجاءت قبيلة جرهم لما رأت الطيور تحوم، انتوا فاكرين القصة ولا نسيتوا؟ فلما رأت قبيلة جرهم وهي تمر في الصحراء الطيور تحوم، قالت هذا الطائر لا يحوم إلا على مقتول من الفرائس، فريسة ميتة أو ماء، وعهدنا بهذه الأرض أنها ليس فيها ماء، الأرض دي ما فيهاش مية. فلما أرسلوا رسولا منهم يعني يبحث عن مسألة وجد ماء، فلما ذهبوا إلى هاجر استأذنوها في النوم يجلسوا معها على الماء وينتفعوا به، قالت لهم تجلسوا معي وتنتفعوا به لكن الماء لا تملكه، فوافقوا على ذلك. ولما كبر سيدنا إسماعيل في وسطهم تزوج منهم، وبعدين تعلم منهم الايه اللغة العربية الفصحى، فكان تعلم عندهم في مكة من قبيلة جرهم والعماليق وأهل اليمن ومن الأمم المتقدمين من العرب قبل الخليل، منطقة الخليل يعني في السعودية. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الشيرازي في الألقاب وصححه الألباني في صحيح الجامع: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، وهو ابن 14 سنة. وهو ابن 14 سنة، سيدنا إسماعيل نطق لغة عربية سليمة فصيحة وهو عنده 14 سنة، وهو أول من تكلم باللغة العربية، من فتق لسانه باللغة العربية الإيه المبينة يعني الواضحة يعني. نعم سيدنا إبراهيم، أنت ناسي إن هو كان منين الأول؟ ما شوف أنتوا فاكرين ولا لأ؟ ها؟ لا مش من الشام، كان من العراق من بابل، فاكر؟ وأهل بابل كانوا بيتكلموا لغات زي اللغة السومرية ولغات مختلفة تانية. وقد قدمنا أن إسماعيل تزوج لما شاب امرأة من العماليق وهم العرب، وأن أباه أمره بفراقها ففارقها، اللي هي الزوجة الأولى. قال الأموي: وهي عمارة بنت سعد ابن أسامة ابن أكيل العمالقي، دي المرأة اللي كان متزوجها سيدنا إسماعيل، ثم نكح غيرها فأمره أن يستمر بها، اللي هي الزوجة الثانية، فاستمر بها وهي السيدة بنت مضاد بن عمرو الجرهمي، فولدت له 12 ولدا ذكرا، خلفت منه ايه 12 ولد ذكر. وكان الكلام ده في تاريخ الطبري. وكان إسماعيل عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحية وما والاها، يعني هو رسول للناس دول والنواحي اللي جنبيها الكرة اللي حواليها من قبائل جرهم والعماليق وأهل اليمن صلوات الله وسلامه عليه. ولما حضرته الوفاة، لما جه سيدنا إسماعيل يموت، أوصى إلى أخيه إسحاق. وسيدنا إسماعيل أكبر في السن من إسحاق، ما سيدنا إبراهيم أنجب إسماعيل من هاجر وكانت سارة عقيم، رغم أن سارة كانت أكبر من مين؟ من هاجر، وسارة هي الزوجة الأولى قبل هاجر، وسارة قريبة سيدنا إبراهيم أصلا، يعني هي قريبة لي في صلة الدم والرحم، لكن لم تنجب إلا بعد أن أنجبت السيدة هاجر. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال، والحديث أخرجه الإمام مسلم والترمذي وهو صحيح عند الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال واثلة بن الأسقع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. كنانة دي قبيلة من قبائل العرب، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وده اللي يشرح لنا الحديث الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا خيار من خيار من خيار، يعني ربنا اختاره من أحسن أصناف العرب، مفهوم؟ وعن سلمة بن الأكوع، والحديث أخرجه البخاري والإمام أحمد في المسند رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، قبيلة اسمها قبيلة أسلم، ينتضلون يعني قاعدين بيضربوا بعض وبيحاربوا بعض، بس مش حرب، لا ده لعب، يعني بيلعبوا تدريب على الحرب، فهم؟ واللعب مذموم، كل أنواع اللعب مذمومة، لعب الكورة ولعب معرفش إيه، كل اللعب ده مذموم إلا 3 أنواع بس من اللهو هي اللي مباحة، منها إن الرجل يهتم بالدبة بتاعته بالفرس بتاعه، يعني أنت لما تجيب السيارة بتاعتك وتهتم بيها، تهتم بيها علشان إيه؟ علشان تسير بيك ما تتعطلش بيك، علشان ما تأخركش عن موعد صلاة أو موعد درس مثلا أو موعد العمل، فاهمني؟ لا، اللي هو علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، ده مش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم اللي هي الايه، مسألة اهتمام الرجل بفرسه أو الدبة بتاعته يعني، ومنها لعب الرجل بين العارضين، يعني تعمل مثلا شيء تنشن فيه، تتعلم فيه النشان أو التصويب، علشان منه بعد كده لما يكون في حرب تقدر ان انت تصيب الهدف. يعني معناه ان حتى اللاعب ده له هدف برضه، هو مش لاعب في النهاية، يعني هو في النهاية يعتبر تدريب ومصلحة، بس هو ترفيه عنك، فاهم قصدي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجز هذا إلا في هذه الايه، الثلاث حالات. فسلم بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ده انت أبوك كان رجل صياد أصلا، مش كان سيدنا إبراهيم كل ما يروح يزور ويلاقيه هناك في الصيد؟ ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، يعني مثلا فريق ألف وفريق ب، فاهمني؟ فريق ألف وفريق ب، فالفريق ألف بينتضل مع الفريق باء، بيبرزوا بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ارموا بني اسماعيل، ده انت ابوكوا كانوا رامي. وراح النبي دخل في فريق من الفريقين دول، فالفريق الثاني مش راضي ينشن عشان النبي معاهم، فهم؟ فامسك احد الفريقين بايديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ انتوا بطلتوا ليه؟ ليه مش بترموا؟ قالوا: كيف نرمي وانت معهم؟ هنرمي ازاي وانت معاهم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فانا معكم كلكم. يعني النبي عمل ايه بقى معاهم؟ شوف، شارك معاهم، بس اصل ده شيء هيفيد، مش لعب وتهريج وتضيع وقت. مش قال لهم تعالوا بقى علشان ايه؟ يلا ايه ده، في مباراه كاس العالم، تعالوا وانا هدي الكاس بايديا للعيبه واسيب الناس تموت من الجوع. فاهمين ولا مش فاهمين؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. من فضائل إبراهيم بقى عليه السلام، عرفنا كده بعض فضائل إسماعيل، من فضائل إبراهيم عليه السلام، طب ده هتكلم ازاي على سيدنا إبراهيم؟ إذا كان سيدنا إسماعيل اللي هو ابنه قعدنا نتكلم بكل ده، أمال سيدنا إبراهيم نقول إيه؟ أنا هيكفيني بس إن ربنا قال إيه؟ إن إبراهيم كان أمة. طب اللي هو لوحده ده أمة، هتكلم عنه ازاي؟ وإبراهيم الذي وفى. طب شوف بقى، سيدنا إبراهيم الذي وفى، وفى في كله، قدم جسده للنيران وولده للقربان وماله للضيفان، فكله للرحمن، فهو خليل الرحمن عليه السلام. فلا نستطيع أبدا أن ننسى فضائل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فتعالوا بنا لنعطر تلك الأسماع بباقة عطرة من فضائله. أولا ثناء الله عليه، قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يعني حنيف؟ يقال إن فلان عنده في قدمه حنف، حنف يعني اعوجاج، فلان أحنف يعني فلان إيه؟ معوج. الله، طب سيدنا إبراهيم حنيف إزاي؟ يعني معوج عن طريق الشرك مستقيم لطريق التوحيد، فهمتها؟ قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يعني الميل اللي فيه ده لمين؟ لله فقط. شاكرا لأنعمه، شاكر لنعم ربنا عليه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني أدي دنيا وأدي آخرة. فيمدح تعالى عز وجل سبحانه وتعالى عبده ورسوله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية، لأن اليهودية خلي بالك. بص أنا أقول لك من فضائل سيدنا إبراهيم، ها بص، مين اللي قالوا عن محمد إنه رسول ونبي؟ المسلمين. النصارى قالوا ده راجل كذاب أصلا ملوش عنه رسول، واليهود قالوا كده، قالوا ده مش رسول، ده راجل كاذب، ضحك عليكم وقال لكم إنه رسول ومعاه كتاب ومعاه رسالة. طيب يبقى اليهود والنصارى أنكروا مين؟ نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود أنكروا نبوة عيسى وآمن بيها النصارى أو بعض النصارى. يعني معنى كده أن في اختلاف على نبوة موسى، في اختلاف على نبوة عيسى، في اختلاف على نبوة محمد، فهمني؟ طيب اسأل اليهود واسأل النصارى واسأل المسلمين، حد فيكم رافض نبوة إبراهيم؟ يقول لك لا. تلاقي اليهودي مسمي ابنه إبراهيم، والمسلم مسمي ابنه إبراهيم، والنصراني مسمي ابنه إبراهيم. شوف هدي فضائل من فضائل سيدنا إبراهيم، إن ما فيش دين ولا ملة اختلفت عليه، الكل موافق بيه، بل كانوا بيتصارعوا على إنهم ينسبوا ليهم هم لوحدهم، كل واحد عايز يفوز بسيدنا إبراهيم لوحده، فهمني؟ فقال سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فأما الأمة فهو الإمام، يعني الذي يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة يعني إبراهيم كان إمام يقتدى به، قانتا لله، القانت يعني الخاشع المطيع، حنيفا يعني الحنيف يعني المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال تعالى ولم يكن من المشركين، وقال مجاهد أمة أي أمة وحده، والقانت يعني المطيع، وقوله تعالى شاكرا لأنعمه يعني قائما بشكر نعم الله عليه، كقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما أمره الله تعالى به، اجتباه يعني اختاره، كقوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، ده ربنا مهد سيدنا إبراهيم وجهزه من البداية، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل من صغره. ثم قال عز من قائل وهداه إلى صراط مستقيم، وهي عبادة الله وحده لا شريك له على شرع فيه الرضا، وآتيناه في الدنيا حسنة أي جمعنا له كل خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم لقد كان إبراهيم عليه السلام أمة في إيمانه، في إيمانه وعبوديته لله وشكره على نعمه، أمة في ثباته على الحق. بص افهم معنى الأمة، كان إبراهيم عليه السلام أمة في إيمانه. شفت انت إيمان سيدنا إبراهيم جم يرموه في النار، هل اتحرك إيمانه أو اتزعزع؟ لا، ترك أبوه وأمه وإخواته عشان دينه، إيمانه اتحرك؟ لا، ترك ابنه اللي لسه رضيع مولود إسماعيل وزوجته التانية اللي لسه متزوجها وهي صغيرة السن، يعني هي صغيرة السن بالمقارنة لسارة، يعني هي شابة يكون مثلا فيها الرغبة أكثر معايا، ورغم ذلك يترك دي ويترك ابنه وفي صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء استجابة لأمر الله، وما تزعزعش إيمانه، يمشي وتنده عليه يا إبراهيم، ما يبصش لا يلتفت إليها، آه الله أمرك بذلك، ما ردش كمان، أشار برأسه النعم، قالت إذن لن يضيعنا. يا سلام على إيمان المرأة، إذن لن يضيعنا، دي عندها ثقة في الله. فإبراهيم كان أمة في إيمانه، كان أمة في عبوديته لله وفي شكره على نعم الله، كان يرضى بالقليل. إزاي عم الشيخ يرضى بالقليل؟ هو أصلا عاش إمتى في بيت؟ فهمني؟ سيدنا إبراهيم عاش في كان عايش في العراق، يسكن في العراق في بابل، فجأة هاجر لبلاد الشام لحران، فجأة هاجر لمصر، فجأة ودى زوجته لإيه؟ لمكة. فإيه ده؟ عايش رحالة ليه؟ عشان ينشر الدعوة. أمة في ثباته على الحق، أمة في صبره على أذى قومه وظلمهم له، أمة في حلمه، أمة في سعة صدره، أمة في لين جانبه، أمة في حسن خلقه، أمة في قوة حجته. شفت؟ افتكر كده كان بيناظرهم ازاي؟ كان بيناظر النمرود يقول له مين ربك يا إبراهيم؟ يقول له ربي الذي يحيي ويميت. فيقوم الغبي الجاهل النمرود يوم جايب واحد من السجن محكوم عليه بالإعدام، اتنين محكوم عليهم بالإعدام، يقتل واحد ويفرج عن التاني، يقول له أنا موت واحد وحيت واحد. سيدنا إبراهيم مش يقول له أنت غبي ولا متخلف، لا، عارف أن الراجل ده ما ينفعش خلاص النقاش معاه، فراح قفل القضية. قال له طب أنا ربي بقى بيأتي بالشمس من المشرق، هات أنت من المغرب. فبوهت الذي كفر. يروح مع عباد الأصنام. لا، وليه ده من وهو صغير أصلا؟ مش ربنا قال إن هو أتى رشده من قبل وهو صغير في البيت مع أبوه آزر، يجوا يقعدوا يأكلوا، ها، يوم يقول لأبوه إيه؟ طب وإحنا هناكل أنا وإنت وأمي وإخواتي، طب والإله مردوخ بتاعنا اللي إحنا بنعبده ما هو جعان دلوقتي، مش هنقدم له يأكل؟ يقول له لا يا ابني، ده ما بيأكلش، فهم؟ هو لا يأكل. يقول له آه صح، ده هو مش بيأكل. بعد شوية، طب مش نقدم له يشرب مية، أكيد هو عطشان. يقول له لا يا ابني، ده ما بيشربش. فلما يكون مثلا عاوز يغير الملابس بتاعته، يقول له لا، طب أنا هدخل أغير جوه في الداخل بعيد عن الإله لحسن يشوف. يقول له يا ابني ما هو ما بيشوفش. يقول له طب بتعبده ليه؟ تفهم إزاي؟ كان أمة في الحجج بتاعته. لما نظر عباد الكواكب، ما هو أستاذ المناظرات سيدنا إبراهيم إن صح التعبير، يعني عمل إيه؟ قالوا له إحنا بنعبد الكواكب. قال لهم صح، طب أنا أعبد إيه؟ طب النجم، الكوكب ده، ده ربي أنا، مش كل واحد خد له كوكب، أنا الكوكب ده شكله عجبني، هو ده ربي. بعدين يبدأ الليل، خلي بالك القمر يبدأ يظهر، فالكوكب ضوءه إيه؟ يخفت ويذهب. يقول لهم لا، ما ينفعش يا جماعة، لا أنا هعبد القمر، لأن القمر ضوءه أقوى، وده أقوى من ده، وده نوره غطى على ده، يبقى ده أكيد أقوى، يبقى أنا أعبد الأقوى مثلا. يعني بعد شوية تطلع الشمس، الله، ده مشيت. أنت فاهم القصة؟ هل سيدنا إبراهيم كان بيقول كده على إنه فعلا بيعبدها؟ لا، ده هو بيتدرج معهم في فكرهم. زي أحيانا أكون أنا مثلا بتكلم في درس، واحد يستشهد مثلا بحديث موضوع ولا حديث ضعيف، اقول له ما ينفعش الاستدلال بيه لانه حديث ضعيف وفي نفس او هو موضوع، وبعدين بقى ولو فرضنا جدلا ان الحديث يصح فالرد عليه كذا وكذا وكذا، يعني حتى برضه لو فرضنا انه يصح، فهم قصدي؟ فهو كان بيفترض معهم جدلا عشان يوصلهم للايه؟ للحقيقه. فكان ابراهيم امه في قوه حجته، امه في مناظرته، أمة في سعة صدره. يقول لأبوه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وفي الآخر أبوه يقول له إيه؟ لأن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يقول له بقى مالوش، طب روح بقى جهنم وبئس المصير. لا، قال له إيه؟ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. شوف سعة الصدر، عرفت كان أمة إزاي؟ أمة في شدة ذكائه، أمة في سخائه وكرمه. يجي له اتنين ضيوف، فراغ إلى أهله، فجاء بعجل إيه؟ في سمين وفي حنيز. عارف يعني إيه؟ يعني مكتظ لحم، مليان وجاهز للذبح. ده إيه ده؟ وخلي بالك كلمة راغ، عارف يعني إيه راغ؟ أسرع، في خفة وهدوء. وبعدين إيه؟ قربه إليهم. ليه قرب؟ قرب الطعام لهم ليه؟ ليه؟ لا، من الأدب إنك أنت ما تقولش للإنسان كل، يحس ان انت مراقبه، يحس ان انت بتعد عليه الطعام. انما انت تقرب ليه الطعام، ده معناها ايه؟ ان الطعام بتاعك ملكك، فهمني؟ لان برضو من الخطأ برضو ان كتير من الناس لما يبقوا قاعدين معاهم ضيوف يقولوا ايه انت ما اكلتش ليه؟ ايه يا عم انت من اول ما قعدت ما اكلتش الا ثلاث ترغفة بس. يا سلام. يعني انت قاعد تعد لي بقى. فكان أمة في سخائه وكرمه، كان أمة في إنفاقه على من يعرف ومن لا يعرف. ده يروى في بعض الروايات، يروى أن سيدنا إبراهيم ما كانش يأكل إلا أمام باب الدار، ما يعرفش يأكل في الدار، علشان أي حد عبر سبيل مر يجيبه معاه يقعده. أمة في تمام تجرده لله وشدة إذعانه وانقياده لأمر الله تعالى في جميع أموره. ربنا يقول له، ما قالوش حتى، هو قال له نزل له وحي ولا شف الرؤية انه بيدبح ابنه؟ بس مجرد انه رأى رؤية قام ينفذ مباشرة من غير كلام. أمة في تبرؤه من المشركين وعدم موالاتهم وتميزه عنهم. ده دي كان بس بنتكلم عن ثناء الله عليه في كلمة إن إبراهيم كان أمة. النقطة الثانية أن الله جعل في ذريته النبوة والكتاب. من هو أبو البشر؟ أبو البشر الأول والرئيسي والأساسي سيدنا آدم، أبو البشر الثاني سيدنا نوح، أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم. طب أبو البشر آدم ليه؟ عشان هو كل البشر من نسل آدم. طب سيدنا نوح يبقى أبو البشر الثاني ليه؟ لأن كل البشر هلكوا إلا اللي مع سيدنا نوح واللي جاءوا من ناس سيدنا نوح، فهمني؟ واللي كانوا مع سيدنا نوح في السفينة. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء ليه؟ لأنه خلف إسحاق وخلف إسماعيل. إسحاق جي منه الفرع بتاع كل أنبياء بني إسرائيل، إسحاق ويعقوب ويوسف وهكذا. والفرع الثاني بتاع سيدنا إسماعيل جي منه سيدنا محمد. فسيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء كلهم عليه السلام. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، أدي نوح هو وإبراهيم، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. في ذرية إبراهيم خلاص عرفناها، وفي ذرية نوح إزاي؟ ما هو كل الأنبياء دي أصلا جاء من مين؟ من نوح برضو. فكل كتاب أنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل فمن ذريته ومن شيعته. وهذه خلعة سنية لا تضاهى، مفيش حد أبدا يقدر يوصل للمكانة دي يعني، ومرتبة عالية لا تباهى. وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان، إسماعيل من هاجر ثم إسحاق من سارة، وولد له يعقوب وهو إسرائيل. وكلمة إسرائيل يعني عبد الله، الذي ينسب إليه سائر أصباطهم، اللي هو الأبناء بقى بعد كده والأجيال بتاع بني إسرائيل اللي هم أبناء مين؟ يعقوب يعني عليه السلام. فكانت فيهم النبوة وكثروا جدا بحيث لا يعلم عددهم ولا يعلم عددهم إلا الذي بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة، حتى ختموا بعيسى بن مريم من بني إسرائيل. وأما إسماعيل عليه السلام فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي المكي ثم المدني صلوات الله وسلامه عليه. فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وواسطة العقد الفاخرة، وهو السيد الذي يفتخر به ويفتخر به أهل الجمع ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة، محمد صلى الله عليه وسلم. من التكريمات أيضا ومن فضائل إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل اتخذه خليلا، اتخذه خليلا. قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. طب يعني إيه خليل؟ الخلة هي غاية المحبة، يعني الحب تخلل في القلب. واللي يبين لك دي المشهد العملي، كأن لما ربنا سبحانه وتعالى رأى، وأنا أحب أقولها تاني، يعني قلنا إن هي كان اتكلم عنها، أذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى حينما تكلم عن فائدة، قال فائدة لطيفة طريفة التمسها أهل العلم. لما قال إن إبراهيم عليه السلام تعلق قلبه بابنه إسماعيل عليه السلام، لأن إسماعيل عليه السلام جاء لإبراهيم بعد طول سنين، كانت السيدة سارة عليها السلام رحمها الله تعالى ورضي الله عنها كانت امرأة عاقر لا تلد. فذكر القرطبي رحمه الله قصة لطيفة طريفة ظريفة خفيفة عن قصة الذبح، فيها معان حلوة. أنا هحكي الحتة ديت ليه أو الفايدة دي ليه؟ عشان تبين لك الناحية العملية التنفيذية اللي تظهر لك فعلا فعلا معنى الخلة، ومعنى أن إبراهيم خليل، ومعنى أن تخلى الحب الرب الجليل في قلب إبراهيم الخليل. نورد هذه القصة الطريفة اللطيفة كما سماها القرطبي، هو يقول لك قصة لطيفة طريفة ظريفة خفيفة عن قصة الذبيح. تعال نشوفها واحكم انت عليها وافهم معانيها. قال بعض أهل الإشارة إن إبراهيم ادعى محبة الله ثم نظر إلى الولد بالمحبة، نظر إلى الولد طب أنت بتحب ربنا، طب بتحب ابنك ليه؟ خلي بالك، فلم يرضى حبيبه محبة مشتركة. ربنا ما يحبش معاه شريك. فقيل له يا إبراهيم اذبح ولدك في مرضاتي، فشمر وأخذ السكين وأضجع ولده ثم قال اللهم تقبله مني في مرضاتك. فأوحى الله إليه يا إبراهيم لم يكن المراد ذبح الولد، وإنما المراد أن ترد قلبك إلينا، فلما رددت قلبك بكليته إلينا رددنا ولدك إليك. عشان كده ما تذبحش. وده أنا قلت لك عليها فايدة قبل كده في مسألة الباب الذي يغلق ويفتح بدلا منه أبواب، حضرتها معنا؟ طيب يعني ما نقولهاش، خلاص نعديها. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم كانت زوجته سارة لا تنجب، صح؟ كانتش بتنجب. كان عنده كم ولد؟ واحد فقط اللي هو إسماعيل من هاجر. ربنا قال له اذبح ده، اقفل الباب دوت. فلما راح يقفل الباب دوت ربنا قال له لا، ما دمت انت استجبت ليا مش هقفل لك الباب ده، بقى ده هفتح لك بداله بابين. فبدل ما كان عندك ابن اللي كانت عاقر هتخلف، خد التاني اهو. ده عشان هو حب يرضي ربنا. فعلقت انا ساعتها على المشهد اللي قاله ابن القيم رحمه الله عليه، ان لما ربنا من رحمته بيك لما يقفل في وجهك باب يفتح بدلا منه بابين، قفل في وجهك بابين يفتح بدلهم أربعة، قفل في وجهك أربعة يفتح بدلهم تمانية. كنت جنين في بطن أمك كان الباب الوحيد اللي بيأتيك منه الطعام والشراب هو الحبل السري، لما خرجت من رحم أمك قطع الحبل السري فأغلق عنك هذا الباب، باب واحد كان بيجي لك منه طعام وشراب، لا جالك بابين تانيين ثديي الأم، لبن دافئ في الشتاء بارد في الصيف. لما تفطم عن هذين البابين ويغلقا أمامك يتفتح بدلهم أربع أبواب، طعامان وشرابان. أما الطعامان فاللحوم والخضروات، وأما الشرابان فالماء واللبن. وإذا كنت رجل صالح ومت فأغلق عنك هذه الأبواب الأربعة، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. يبقى لما بيقفل باب بيفتح اتنين، يقفل اتنين يفتح أربعة، يقفل أربعة يفتح ثمانية، وفضل الله واسع. فيبقى الخلة هي غاية المحبة، وسمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته، ما فيهوش مكان خالي إلا ملأته بالمحبة، كما قال بعضهم في شعره: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولم ينل هذه المنزلة إلا إبراهيم عليه السلام والمصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جندب البجلي وعبد الله بن عمرو وابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يبقى مين اللي نال المنزلة دي؟ سيدنا إبراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفت المنزلة دي؟ خلي بالك، تعرف إن سيدنا محمد كان أكثر شبها بسيدنا إبراهيم؟ تعرف دي؟ تعرفهاش؟ دي في حديث إسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيوصف الأنبياء فكان بيوصف للصحابة، بيوصف لهم بقى بيقول لهم: لما طلعت السماء شفت عيسى ابن مريم، عيسى شكله زي فلان من الصحابة، وموسى زي فلان من الصحابة، وفلان كل واحد فيه شبه زي مين، ورأيت إبراهيم الخليل فلم أرى أقرب منه شبها إلا صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في آخر خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم، والحديث كما جاء في البداية والنهاية لابن كثير: أيها الناس، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الحديث ده أنتوا عارفين، ولكن صاحبكم خليل الله. يعني أنا خليل الله، يعني أنا محمد، يعني صلى الله عليه وسلم، ما فيش حتة في جسدي إلا ومحبة الله تخللت فيها. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه. وصل لها إزاي؟ بكثرة طاعته لربه صلى الله عليه وسلم. مش سيدة عائشة رضي الله عنها وارضها لقيت النبي صلى الله عليه وسلم رجليه تفطرت وخرج منها الدم وهو بيصلي، قالت: يا رسول الله، هون عن نفسك، فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو عشان غفر لي ما صليش، أنا بصلي شكر، يعني زيادة. كما وصفه به قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. قال كثير من العلماء السلف: يعني قام بجميع ما أمر به، وفي كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. يعني سيدنا إبراهيم ما كانش فيه أي أمر بيشغله أبدا عن الله عز وجل. اترك بلادك يترك، اترك ولدك يترك، ارمي نفسك في النار ما عنديش مانع، اذبح ابنك يا بكل سرور، فاهم قصدي؟ طب سيب زوجتك ديت اللي انت لسه متزوجها هناك في الصحراء، انت تؤمر يا رب. طب يا إبراهيم روح ابني بيت في الصحراء، هيبقى البيت بتاع، يروح يبني. يا إبراهيم عندك حد من الناس؟ لا. طب نادي على الناس، ما يقولش ناس مين، ناس مين دول، هو في ناس؟ لا، ينادي برضو، يعني فاهم ازاي؟ شوف ماشي ازاي سيدنا إبراهيم، ياخد الأمر يقول سمعنا وطعنا، عدل، ما فيش نقاش. هو ده بقى معنى وإبراهيم الذي وفى. أيضا من خصال سيدنا إبراهيم أن الله أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم. يعني ربنا يأمر النبي أنه يتبع سيدنا إبراهيم. ويكفي خليل الرحمن مكرمة وفضلا أن الله أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم. هسأل سؤال، مين اللي صلى مأموم ومين اللي صلى إمام في بيت المقدس في المسجد الأقصى؟ سيدنا محمد صلى إمام، وأبوه اللي هو آدم صلى وراه، وإبراهيم اللي هو أبو الأنبياء صلى وراه، ورغم ذلك ربنا يقول للنبي اتبع ملة إبراهيم. يبقى أي كرم لسيدنا إبراهيم ده لما الإمام بتاعه في الصلاة يتبعه؟ أنت فاهم؟ لا مش دي بس، ده يوم القيامة، يوم القيامة أول من يكسى سيدنا إبراهيم. الناس كلها تخرج من القبور إيه؟ عريانة. أول واحد يكسى مين؟ سيدنا إبراهيم. طب مين أفضل، سيدنا محمد ولا سيدنا إبراهيم؟ سيدنا محمد. طب سيدنا إبراهيم، طب مين اللي هيكسى الأول؟ سيدنا إبراهيم. طب مين بعديه؟ سيدنا محمد. الله، طب مش سيدنا محمد يبقى هو الأول؟ لا، سيدنا إبراهيم يكسى أولا لأنه تعرى لما جه يترمي في النار، فهمني؟ فربنا شالها له دي. طب سيدنا محمد ما كده تأخر في اللبس معايا، فيعوض عن الوقت التأخير ده بحلة أفضل، يلبس لبس أفخم عشان يتعوض عن وقت التأخير ده، متخيلها؟ فيرجع برضو سيدنا محمد إيه؟ هو الأفضل. مين أول من تنشق عنه الأرض؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس أول ما هيصعد هيلاقي سيدنا مين؟ موسى. الله، ما هو أول واحد تنشق عنه الأرض سيدنا محمد، وما لقى سيدنا موسى إزاي؟ لأن سيدنا موسى صعق بصعقة جبل الطور لما قال ربي أرني أنظر إليك، صعق فخلاص مش هيصعق التانية، فهمها دي؟ فيكفي خليل الرحمن مكرمة وفضلا أن الله أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى ربنا أوحى لسيدنا محمد أنه يتبع ملة سيدنا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الخصلة الخامسة أو المكرمة الخامسة، والله أنا عاوز أخلصهم، هم 12 يعني، اثنا عشر، بس أنا في نفس الوقت مش عاوز أطيل الوقت يعني، فإيه رأيكم أكتفي كده بهذه الرابعة؟ إن الله أمر المصطفى باتباع ملة إبراهيم، ونكمل بقى الخامسة والسادسة إلى الثانية عشر في اللقاء المقبل. طيب، حد عنده استفسار أو سؤال؟ يعني ننهي الحديث. ها نعم، أنا عارف إن أنت عايز تسأل. كل بني آدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، يحشر الناس. كلمة الناس دي تشمل الكل. وأول من يكسى، كلمة أول من يكسى يبقى إيه؟ يسبق الاكتساء إيه؟ العري. هو الحديث ورد النبي صلى الله عليه وسلم، والتراجع في دوت أذكر كتاب التذكرة في أحوال الموت، في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي، أذكر يعني أنه ذكر فيها بعض المشاهد دي تقريبا. ولباس التقوى ذلك خير. ما هي السيدة عائشة قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، أهمهم أعظم من ذلك. فيبقى دي هتبين ايه برضو الحديث هنا، يبين الناس كانت عرايا. والله أعلم. والاستثناء يحتاج إلى دليل، والأصل في الأشياء العموم، طالما جاء العموم ما لم يأتي نص يستثني. نعم. أقسمت أنك لا تقوم بشراء شيء مثلا أو بإحضار شيء. ماشي، جبتها ولا ما جبتهاش؟ ايوه. اللفظه اتقالت ايه بقى؟ اللفظه اتقالت يعني مثلا علي الطلاق مش هجيب كذا. اذا كان الرجل يقول علي الطلاق ان انا مش هجيب كذا ويقصد في نيته ان ده حلف، فهو اذنب في هذا الحلف، لان من يعني اذا من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت، دي اولا. فان كان في نيته ان هو مش حلف، ان هو عارف ان هو مش طلاق، فلا يقع طلاق معايا، لا يقع ايه طلاق. والاولى البعد عن الالفاظ دي، لان للاسف مع استمرار الوقت الواحد لسانه هيتعود فيتلفظ بمين الطلاق حقيقي، فتطلق الزوجة في اللحظة دي. وده برضو أكبر غلط على الزوج والزوجة الاثنين مع بعض، والزوجة أكتر، لأن الزوجة كتير أحيانا بس لمجرد أي شيء يؤلمها أو يتعبها أو يضايقها أو ينرفزها أو يعصبها تقول لزوجها طلقني. الزوجة اللي تقعد تقول لجوزها طلقني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. خلي بالك ليه؟ لأنها بتوغر صدر الزوج، وهتخليه في يوم من الأيام فعلا يوصل إنه يقول لها أنت طالق وريحيني بقى فعلا، لأنه هو دماغه وجعاه كل شوية طلقني. بس طلقني دي الشيطان هيجي يقول له إيه؟ يعني أنت هي تقول لك طلقني وانت ما بتطلقهاش، يبقى حاجه من الاثنين، يا انت مش راجل وهي نفسها بتسير وتقول له ايه، والشيطان يجي لها يقول لها قولي له لو راجل طلقني، وتقول له لو راجل طلقني، لو عندك دم طلقني، لو كذا طلقني. يضطر هو يجي له الشيطان بقى ويقول له ايه، يا اخي خلي عندك دم وطلقها، خليك راجل وطلقها. او خلي بالك اصل في مشكله، النبي قال ليه كده؟ لان الراجل لو قال لها، لو هي قالت له طلقني وهو ما طلقهاش، اما ان هو في نظرها مش راجل، او اما ان هو في قرارة نفسه اصبحت هي السيدة عليه وهو اللي متبوع، وهي اللي تابع، يعني هي اللي تابعة وهو اللي متبوع، عفوا هي اللي متبوعة وهو اللي بيتبعها، وده غلط. ما ينفعش، ما تقلبتش الموازين. إنسان بقى إلا بقى إذا كان يعني خلاص إنسان عنده حلم بشكل فظيع، عارف إن هي متخلفة عقليا وإن هي كل شوية تقول طلقني، وهو لو قال لها طلق أنت طالق هتسف في التراب وحتركع على رجليه وتقول له أنت طلقتني للدرجة ده، أنا رخيصة عندك، أنت ما صدقت أول ما قلت لك الكلمة، أنت فعلا بقى كنت بتكرهني. يعني له بيخلص من طلاقها ولا بيخلص من عدم طلاقها، ما ناقصات عقله دي. فإما أنه يكون عنده حلم كبير وصابر عليها وخلاص بقى ربنا يصبره ويأجره، وإما أنه هو المهم يعني. فالمقصود أنها ما تقولوش كده، لأنها فعلا حقيقي وقت من الأوقات فعلا يطلقها يمين حقيقي، وترجع هي تندم وهي اللي تجني الثمر. فالزوج اللي يقول لزوجته تبقي طالق أو أنت طالق لو حصل كذا، ده بقى بيبقى اسمه طلاق معلق. اللفظة لو خرجت كده، لان ده لفظ الطلاق صريح، حتى لو ما كانتش في نيته طلاق، لو لا انت طالق لو حصل كذا، كده لفظ صريح، لفظ طلاق صريح. في الحالة دي لو ده اسمه طلاق معلق، يعني متعلق على الشيء ده، اول ما الشيء ده يحصل فيقع الطلاق، يقع الطلاق. لا، ما انا بقول ده الكلام ده لو قالها باللفظ ده انما هو قال لها لا بلفظ تاني، قال لها ايه؟ قال لها علي الطلاق، علي يعني معناها حلف، ما قالهاش انت طالق لو حصل، صح؟ انت قلت لها علي الطلاق لو حصل كذا، او علي الطلاق مش هجيب كذا. كفرت يمين بقى، اطعم 10 مساكين او كسوتهم او ايه، صوم 3 ايام بقى، واستغفار وعدم بالترتيب طبعا، والاستغفار طبعا وعدم العوده للمساله دي تاني. ها اني كويستشن، اي سؤال؟ جزاكم يا اخي كل، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بالمناسبه ان شاء الله قناه الحافظ الساعه 1:30 يوم الاحد اللي هو صباح الاثنين، هو كان المفروض الجمعه فالمواعيد اتغيرت، يعني يوم الاحد 1:30 بعد منتصف الليل اللي هو صباح يوم الاثنين.